السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا اليوم الخامس والعشرين، ها؟ الخامس والعشرين من ذي القعدة، الدرس العشرين. بعد الاستعاذة بالله وبعد تكثير المحامد لله، وأننا نشهد أن لا علم لنا إلا ما علمنا الله إنه هو الحكيم العليم، فنسأله أن يزيدنا علما ينفعنا به ويجعله حجة لنا ولا يجعله حجة علينا. اللهم إنا نعوذ بك ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم في الآخرة من الأخسرين. اللهم نعوذ بك أن نحوز علما من علوم الآخرة للدنيا، فاجعلنا اللهم من عبادك المخلصين المخلصين، آمين. أنا بقول هذا على مرارة، يعني صدق عليه الصلاة والسلام أن الله أبى أن يعطي النبي دعوته الثالثة، وجعل بأس المسلمين والمؤمنين بين بعضهم. الغريب أنه الشبكة والصحف وغيرها كلها قذف، مش من المسلمين عن النصارى، حركات تدعي أنها أقرب ما تكون، يعني هي الحاملة للواء السنة، تقاتل بعضها بأمر القتال تماما، كما قال الله في المائدة: فأغرينا فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يعني الحقد اللي تقرأ في الكلام مش معقول، والكلام حقيقة عن رجال منسوبين لأهل العلم، يعني حقيقة مثلا، وإحنا عادة نبعد ما استطعنا عن الأسماء، بس محمد حسان مسكين أحد اللي ما أبقوا له سترا، وأنت تراهم حقيقة كما يرى المبصر العميان، فيحمد الله على النعمة، وكما يرى الغني الفقراء فيحمد الله، والصحيح المرضى، فنحمد الله ونسأله أن لا يبتلينا ببلائهم ولا يفتننا فتنتهم. وحقيقة إذا كان العلم صراطا إلى النار فنسأل الله أن يميتنا مع الجاهلين الذين قبل منهم ملتهم أن لا إله إلا الله. إذا هذه واحدة بدخلنا الجنة بغير علم فبها ونعمة، أما إذا كان العلم كما قال الله تبارك اسمه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شرور هذه، فليست إلا من نفث الشيطان ونفخه وروحه فيه. الدرس الفائت قلنا انه يعني ان شاء الله سنعزم ان نختم 10 آيات، سنختم هذه الايات الـ20 وسنرجع نقرأها حتى نتبين انه الجميع يقرأها بحرفها، كما نعلم ان نبينا تركنا او وصى بها، فتكون السنة إن شاء الله أن نتعلم الـ10 الآيات قراءة ثم نتعلمها حكما وعلما. احنا وصلنا وين؟ جعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. فكنا نتكلم عن قوله العظيم، قال او كصيب، المثل كان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم قال او. في كثير من القرآن يضرب الله المثل الواحد، شيء مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت، ما قالش او شيء. وذلك في القرآن هذا المثل قال مثلهم ك او، وقال في النور والذين كفروا اعمالهم ك او. والله تبارك اسمه يملك ان يعطيك مثلا واحدا، انما ليه قال او؟ واللي حضر الدرس الفائت رأى ان ايات النور تعين على فهم هذا المثل الذي في البقرة، ها؟ وكلاهما او، وكلاهما يشرح بعض الاخر. شيء تذكر اخواننا اللي حضر معنا المثل الثاني يشرح الاول، كلاهما يعني يشرح الاخر، انما وقفنا عند ليه او. من يذكر ليه قلنا ان الآية تقول او؟ مين يذكر؟ مين حضر معنا؟ نعم. المثل الاول يذكر حالهم والثاني يذكر اسمه اعمالهم. نعم اعمالهم، بارك الله. واحد يذكر لنقل الحال والثاني يذكر العمل. طبعا لنفس كل الصفة يذكر من هو. فلما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، واحنا قلنا هذا المثل كم عليه من من الخلاف، يعني في امثال واضحة حقيقة، يعني له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه. اي مثل انه ما في حدا يبسط كفيه الى المال يبلغ فيه. وما هو بالغ شيء. المثل يكاد يكون صريح جلي، انما في هذا المثل مثلا مثل البقرة اول امثال الكتاب، نظرت في كل كتب من نظر في القرآن، ما بنقبل نسمي احنا يعني زي ما قدموا لنا يعني رحم الله المفسرين انه كأنها نزلت مع القرآن، يعني وانت لا تستطيع ان تفكر ولا تستطيع ان تقول، وهذا طبعا عصيان لله وللنبي. فهم يعني لا حقيقة رحمهم الله جميعا اللي أصابوا وغفر لمخطئهم، لما نقول أن المثل كان من أوله صعب، صعب الولود، واللي ظن أنه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أنه هم اللي استوقدوا نار، هون كانت العلة. فالظاهر أنه اللي استوقد نار مش المنافق، اللي استوقد النار هو النبي، كل نبي، بدليل حديث صحيح آخر قال مثلي ومثل الأنبياء مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب التي تقع في النار قعنا فيها. فمثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، صاروا جماعة، فهم المنافقون وهم لهم صالح واحد. فهو فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لهم المنافقين، بس مش المنافق اللي استوقد النار. فبالتالي هذه الآية المثل الأول يتكلم عنه كحال، الثاني قال أو كصيب من السماء، هذه هون تكلم عن عن أعماله. الثاني الأول تكلم عن حاله، الثاني تكلم عن عمله. كما قلنا في النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، فهو الله صريحة أن الكلام عن إيه؟ المثل عن العمل. أو فبالتالي هذا عنهم، قال أو كظلمات، فالكافر والمنافق هذه مش أعماله، هو كيف يحيا في ظلمات. فلما قال مثلهم كمثل الذي استوقد نار، هذا هو هو. الثاني تتكلم عن أعمالهم، أو كصيب من السماء، وتكلمنا عن من السماء في ظلمات ورعد وبرق، شرحنا احنا نفرق سريع بين الرعد والبرق، تعرفون الرعد الصوت، والبرق اللي هو اول ما يظهر من النور، والصواعق الصواعق لا هو ده غيره، الصواعق غير هي اللي تصيب. اما يعني السؤال بيصير شو الفرق بين البرق والصاعقة؟ البرق يا اخواننا يسبق الرعد فقط، بتلاقي مرات سماء ابرق بس، لا لا هو البرق، لا هو البرق شيك على شيك برقة السماء وراء بشر فرة ومش دائما وراء البرق في صواعق شيك إخواننا. نعم. فهذا البرق شيء وهذا شيء، هلا الصواعق شيء آخر. برق لأنه هو بسلك بالضبط. بس نسمع. بالضبط هو برق هذا في السماء هكذا تبرق. ثم صاعقة شيء آخر، صاعقة ما تعلمون ويرسل الصواعق فيصيب به تكاد سنا برقه يذهب الأبصار، هذا البرق شيء والصاعقة شيء آخر، لأنه في صواعق في النهار يعني لا تخطف بصرا، إنما البرق اللي يخطف البصر. فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وأنا بنصح إنه اللي لم يسمع الدرس الفائت يسمعه، لأنه الآن سيصعب عليه الإدخال في الكلام. إنما لما بدأ قال أو كصيب، إحنا قلنا اللي استوقد النار مثل من؟ مثل الصالح النبي. طيب الصيب برضو مثل الصالح اللي هو الخير الذي ينزله الله من السماء. طيب الماء. أيوة. فيه ظلمات ورعد وبرق. وهذا هو بالفعل، يعني القرآن كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فأنت كأرض صالحة تتقبل منها صيبها وماءها. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى فيهم في ظلمات، لاحظ، فينزل من الخير هذه وهذه كما قال في البقرة وما سيأتي عليها إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا. طيب إيش هو مثل واحد أنزله من السماء أضل به وهدى به، فالصيب ينزل فيه خير وفيه اللعنة وفيه الخسران على الكافرين كما قال في آخر التوبة، قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. لاحظ، فبالتالي الصيب فيه من هذا ومن هذا، وبالفعل يصيب به أرضا، يصيب به ما يشاء ويصرفه عما يشاء، هذا سواء الخير أو الصواعق. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ولاحظ يعني في لحظة البرق نور عظيم مش هيك، والرعد صوت مبلغ عظيم، بدليل أنه الله في سورة الرعد قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، فهو البرق يعني ليس عذابا أول ما ترى، خوفا وطمعا. فهم هذا الصيف فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق، فتركوا كل خير النور وكل النعمة اللي نزلت، فقط هو اللي أهلكه كما قال الله هو عليهم عمى، ففقط ما تلقى من الكتاب إلا ما يستحق. واضح إخواننا؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ها؟ والله محيط بالكافرين. هو ايه ليه يعني من وين يرى الموت؟ هذا الخير العظيم في تكاليف، يعني القرآن ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، كتب الله علينا الجهاد، كتب علينا الصدقة، كتب علينا البذل، كتب علينا أمورا كثيرة تصعب على الأنفس، صحيح؟ المؤمن يتقبلها ويستعين بالله عليها، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، الله يعلم مش إيه؟ يعلم أنه هذه يعني الله أكبر المؤمن أن المؤمن ينفق بيمينه ما لا تعلم شماله، هذا عظيم، لأن الله يعلم هذا خلاف ما فطرك عليه. هل المنافق سيبقى في الفطرة المظلمة؟ فيجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالمنافق. فليش انتهت عن الكافر؟ لاحظ، بينما الكلام عن مين كان؟ عن المنافقين. طب كيف انتهت بالكافرين؟ زي اللي في آخر التوبة قال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم، شفت شو اللي صار؟ فهو يبدأ هيك، فالمنافق حقيقة ينتهي كافر، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فبالتالي هو ظاهره وحاله كما يسميها الله نفاقا، إنما حكما كفرا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولما قال والله محيط بالكافرين، هذه الإحاطة إحاطة ماذا؟ إحاطة عدد؟ لا، إحاطة كل شيء، إحاطة حال، إحاطة علم، كل شيء فيه. لأن المنافق شو اللي سول له؟ كما قال الله تبارك اسمه، قال في فصلت، قال وما ظننتم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ها؟ مش قال ويوم نحشرهم أذنب شيطان الرجيم ويوم نحشر كل أمة فوجا حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني كان الله بكلهم أنتوا، يعني المنافق والكافر واللي في قلبه مرض، ما كان يستتر حتى لا يشهد عليه سمع وبصر يوم القيامة. ما لزموش هذا الكلام. ليه؟ هو كان يظن أن الله لا يعلم، وليش استتر؟ وعمره ما استتر من سمع ومن بصر ومن فؤاد. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمع ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. واضح إخواننا؟ فهذه الإحاطة، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصاره. الكلام كان على ما ينزله الله من العلم. أن أول ما بدأ الأمر ألف لام ميم ذلك الكتاب، فبدأ هو تنزيل الكلمة والعلم. هلا ليه بيضع بالفعل أصابعه؟ لأنه كان مثلا الله يبارك فيك. فهو هذا، هي تمثيل لشيء. شو التمثيل؟ كتاب دوس اسمع، بارك الله فيك. يعني لما قال الله عن نوح، قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم إنما جعلوا أصابعهم فيه. فهذه الحال هي تسمعها ترى نفسها وين؟ عند رجل يتلى عليه تنزيل، ورجل هذا مثله. فهو واضح أن المثل للتنزيل، وهذا التنزيل فيه زجر وفيه رحمة. في هذا وفي هذا، يعني ينزل في الكتاب لعنة وينزل حكم بالقتل، مش هي؟ واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. شو رأيك في هذا؟ هذه كمثل الآيات التي نزلت في الرحمة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. فلما تنزل الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذه كتلك، هذه كلها رحمة. فهو الكافر والمنافق ليس له حظ في لقد تاب الله، حظه في أن اقتلوهم حيث ثقفت. فهو يعلم، هو هذا يعلم، يحسبون كل صيحة عليهم. فسأل مثل سألته بارك الله فيك في محله، هو اللي في سورة نوح لما قال عن نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم. ألا لتغفر لهم؟ هذا صيب من السماء يصيبك بالرحمة، فهو ما رأى من أخاف. لاحظ، لا يريد منها هاي. هذا هو المنافق اللي مات كافرا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لهم ماتوا على ما ماتوا عليه. يكاد البرق يخطف أبصارهم. أنو البرق هون؟ هو كله أمثال. فالبرق ما هو؟ النور البالغ. يعني النور اللي نزل فيه الكتاب، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور والنبي عليه الصلاة والسلام، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، اللي هو النبي والكتاب، ما هو الذي استوقد حتى يأتيهم بالضياء. والتوراة هدى ونور، بارك الله فيك، والإنجيل هدى ونور. طبعا مش التي بين أيدي الناس اليوم، التي أنزلها الله على موسى وعلى عيسى عليهم الصلاة والسلام. يكاد البرق يخطف، فالبرق هنا تنزيل بالغ النور. فبالتالي المؤمن كلما يزيد النور يزداد عافية ويزداد بصيرة، والمنافق يزداد عمى، هو عليهم عمى. يعني ولله المثل الأعلى، الإنسان الذي اعتاد أن يعيش في الضوء وفي النور لا يضره كثرة النور، لاحظ عليه قد ما تظلم. انما اسكن رجلا في ظلمة في قبو سجد شيخ يومين ثلاث اطلعوا، اول ما يرى بصيص النور شو بيصير فيه؟ اذا مكثوا يعني فترات ما لا يرونهم النور مرة واحدة يعمى. لاحظ ليه؟ مش متعود على هذا النور، فيكاد البرق ويكاد النور يخطف ابصارهم. لاحظ ما اجمل ما سأتي، كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم. انتبه الى لهم وعليهم، ما قال الله كلما اضاء مشوا واذا اظلم قاموا، لا، فهم بدون منافع لهم. كلما اضاء لهم، دخلش اضاء مش هيك، والنبي لما اضاءها اضاءت ما حوله ومش لهم فقط، اضاءت ما حوله للنبي لمنافع الناس جميعا. لاحظ، انما المنافق كلما اضاء لهم فاذا في خير هاي نجينا، مش هيك يا اخواننا؟ وهذا يا اخواننا ارجع اقرأ سورة براءة تجد شرح السورة. ان تصبك سيئة يفرح، وان تصبك سيئة يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، ومنهم من يلمزك في الصدقات. اسمعوا هذه الآية، فان اعطوا منها هذا اضاء لهم، فان اعطوا منها يعني اضاء لهم مشوا فيه، اين من كمل؟ لاحظ، فهو اذا في خير هين جينا، اذا فيها غنائم وفيها منافع هين خرجنا. لاحظ، واذا اظلم عليهم هذه التكاليف، فبالتالي الظلمات كانت الاوامر اللي بتدفعوا اثمان، فاثمان نفاقه تخلفه وقعوده خلاف النبي، صده قبض يده نميمته كلامه على المؤمنين، هذه لها اثمها من السماء. هذه شو بتصير؟ صواعق. فهو سيتلقى منها، اذا نزلت صاعقة فكرك ابو بكر سيخشى، نزلت ايات بالويل، ابو بكر يرى نفسه رضوان الله عليه وعمر بهي مالي ولها انما المنافق اول ما تنزل ايه بالعذاب مباشره يظن انه هو المقصود. احسنت، يحسبون كل صيحه عليه. اذا نظرت في سوره براءه تجد مصداق هذا كله، ومنهم من يلمزك في الصدقات فنعطوا منها رضوا. في سوره اخرى قال تبارك اسمه، ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله اي اضاء لهم بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه ما كانوا يكذبون. فهذه بتلك، واضح؟ كلما اضاء لهم فصار واضح، واذا اظلم عليهم قاموا. شو يعني قاموا؟ مش كانوا جالسين قاعدين فوقفوا، قام يعني وقف مكانه وثبت، بطل يتحرك، بالتالي لا يتقدم لا يعطي وليس عنده استعداد لزيادة، هو أخاذ لا يعطي. وحديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم ثلاثا، من يعلمها؟ بارك الله فيك. قيل وقال، وكان نعم، وفي أحاديث أخرى كان يقول عليه الصلاة والسلام قيل وقال، لاحظ، ومنعا وهات، بدل كثرة السؤال، ومنعا وهات وإضاعة المال، أو في رواية ولا وهات. شو يعني ولا وهات ومنعا وهات؟ بياخذ وبعطيش، منعا وهات، فهو من نفسه يمنع، منك هات، اطلب لا، منك هات. لاحظ، وهذا حال مين؟ هذا أي حاله؟ أضاء لهم بهي أخذ، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، اللي هي كما قال تبارك اسمه في الأنعام، وإحنا هذه لما كنا نذكر الختم والطبع لعلنا لم نستدل بها، إنه في الأنعام قال قل أرأيتم إن ختم الله، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إنما إيه بدنا نقول؟ إنه في الأنعام قال قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، وهون الختم احنا قلنا هو بلاء، هذاك جزاء، تذكر شيء؟ هلا في هذه قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ليه؟ لأنه هذه حجج الله عليهم، يعني ما لو شاء لجعلهم كالأنعام ولا أقمت عليكم حجة، فلذهب بسمعهم ولا وأبصارهم، بالتالي أصلا لا بينفعك لا الضوء فتأخذ حيث تنتفع ولا شيء من هذا، إنما كانت هذه اللي كلفته سمعه وبصره كانت حجة عليه لهذه النعمة، ولو شاء الله لسلبها، إن الله على كل شيء قدير. كنت أنظر في بعض الكتب التي تكتب في تفسير القرآن، وأنا أخشى أقول التفسير، إن لأن الناس تظن كما قلنا، وأنا لما أقول هذا الكلام ليس لكم، هذا للتسجيل، أنه لما يسمع التفسير يظن أنه نزلت سورة ونزل ابن كثير، نزلت سورة ونزل معها القرطبي شيء. فكنت أنظر في بعض التفسير عند قوله والله على كل شيء قدير، فكتب صفحات في الصفحات، لا هو ليس علما، أبي الصفحات أقوال المعتزلة وأقوال الملاحدة، ويا شيخ يعني الصحابة لما تلقوا هذا الصيب تلقوه بالعنة اللي تتلقونه فيه، إن الله على كل شيء قدير، استدل بها من استدل أن الله ليس شيئا، ما هو منهم من يقول أن الله شيء، فلا احنا بغض النظر احنا شو ما نتكلم، احتج بها هذا وكلام أنا على يقين أن الصحابة رضوان الله عليهم طهرهم الله، وهم أنفسهم برئوا من هذا العنت ومن هذه الضلالات لحقوا هذا الكلام اللي لا خير فيه، والله على كل شيء قدير. هكذا احنا أني آية أتممنا، نعم الآية 20 الحمد لله تمينا الآية. الآن بدنا نرجع فنتبين من قراءة الحرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ماذا عندك من وجوهها أبو علي؟ كيف تقرأ؟ اقرأ أي وجه تعلم. أحسن، فماذا أردت بها؟ وجه معلوم اللي يقرأه الناس بالوصل، ألف لام ميم، هذا وسط الحروف، والوجه الآخر السكت اليسير بين كل حرف، فنقرأ صوابا ألف لام ميم كاف ها يا هاك، فهذا وجه. ذلك الكتاب لا ريب، أصل تجويد القرآن أن تحسن مخارج حروفه وتجودها، فلما تقول ذلك الكتاب خطأ، هو الكاف والتاء والباء، ذلك فشكل الفم وتشكيل الشدق هو الذي يعين على مخرج الحرف، فلما يقول ذلك الكتاب غير عن ذلك الكتاب، هذا الشكل يعين على تخريج الحرف. ذلك الكتاب، شفت التاء، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مش لا ريب او لا ريب، فالراء مفخمة. ذلك الكتاب لا راء، لا ريب فيه، فاذا وقفنا عليها نمد لا ريب فيه، سمعت الها؟ نعم. فلا نقول لا ريب فيه، لانه هي فيه ولا فيه؟ فيه. فعلى من جاء يقرأ أن يبين كل حرف. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لاحظ، هدى للمتقين ولا هو؟ فالأصل أن يظهر الهاء من محلها، هدى مش هدى للمتقين، فيها إدغام، هدى للمتقين، وفي ناس بتقول متقين متى شيك، فلا هي تاء ولا هي طاء، وهذا عامة أخطاء الناس، أن الحرف بين حرفين كل حروف، إذا بتلاحظ عليه تجي الدال لا هي دال ولا هي ضاد حسب الوضع والفاء حسب كيف يفعل، فهدى للمتقين، فلا نقول المتقين، كمن يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، شيك بقوله مستقيم مستقيم هكذا، إنما هي فهي تاء فليست طاء، حتى تعرف الحرف مثلا نقول هو طاب ولا تاب الله؟ فهي مستقيم. فنقول اهدنا الصراط المستقيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبالتالي لاحظ الحرف يؤمنون ولنا لسانا أن نقرأ يؤمنون نه بإبدالها، فلنا أن نقرأ صوابا يؤمنون ولنا إيش فيه يؤمنون بالغيب ولا بالغيب؟ نعم فيه نفخمها لي لأنه مفتوحة. يؤمنون بالغيب، وإذا وقفنا نظهر الباء فلا نقول بالغيب، لأن إذا وقفت قلت بالغيب وبالغيب ولا بالغيب. فإذا أنت أنا ما قلت بالغيب فأنت ما عرفش اللي قلت، فأنا أظهرت الباء قلقلة بالغيب. ويقيمون الله عز وجل ويقيمون، يعني في ناس القاف عندها كاف، أهل شمال فلسطين وغيرهم لا هي قاف ولا هي كاف، أقاموا شيء كله أقاموا شيء، وهذا مش صحيح. فنقول وأ ولا وأقاموا، وأ ولا وأ وأقاموا شيء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصاد برضو هكذا الصلاة. ولك أن تقول يقيمون الصلاة، ولك أن تقول يقيمون صلاة بالتفخيم. كلاهما لسان عربي مبين، وكلاهما محفوظ عمن أخذنا عنهم الكتاب. واضح؟ من هم اللي أخذنا عنهم الكتاب؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقيمون الصلاة ومما، لاحظ فبرضو ليس صوابا أن نقول ومما رزقناهم. هذا حرف التشديد، هما حرفان في الأصل، فالأصل أن يأخذ الصوت مدى حرفين على القليل. شو ما حرفين أضغمتم أعطيها قدر الحرفين. ومما رزقناهم ينفقون. هلا يلا من يقرأ لنا؟ اسمعين كيف قراءتك، تثق فيها؟ يلا اقرأ. وما رزقناهم ينفقون والذين، استعد صوت مسموع، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هون بيقول وبلا خيرة، لما هون عندك وبالآخرة هم. ليش قلت يو؟ وبالآخرة هم يوقنون. القاف ولا يوقنون؟ أعطيني القاف أكثر. لا هذا كانون بدنا قاف، هذه أحسن. وبالآخرة هم يوقنون، هذه أحسن، بارك الله فيك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا قل أعوذ بالله. لك في النبي أسوة، نبي كان إذا قرأ استعاذ. لا احنا نعلم انه باسمه، بس انا يا شيخ بدرس الكتاب على دين محمد عليه الصلاة والسلام، ما بلغنا بالتسمية. هذا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا إن الذين كفروا لكفروا. أحسن. من يقرأ لنا بعدها؟ يلا يا شيخ توكن من حرفك، يلا هات نصوبك بصوت عالي. طبعا أكمل. لا هذه قرأناها. ختم الله، كيف بدأت؟ خاتم ولا خا؟ خا أكثر. خا تا. خاتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الأحسن أخي أن تقرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم وعلى لا ليه مديت وعلى وعلى سمعهم ولا شيء وعلى سمعهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة ولا غشاوة؟ غشاوة. كيف لو وصلتها؟ لا غشاوة. نعم. ولهم عذاب عظيم. ولا عا ولا ايه؟ عذاب عظيم. ولهم عذاب عظيم. احسن. ما في قلوبهم مرض ولا ما؟ في قلوبهم مرض. ما شو سوى؟ نعم فوتت آية. ومن الناس جيد. حسبك يا أحسن توفير. في عندنا نساء يا شيخ؟ نعم. في نساء؟ فيه. نعم. في قلوبهم مرض. في قلوبهم ما؟ من كل في قلوبهم ما؟ ناس تقول في قلوبهم مرض. لا في قلوبهم ما مرض فزادهم الله ما مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والقراءة الأخرى عن النبي بما كانوا يكذبون. أيهما أصح؟ فمن جاء يصحح واحدة على الأخرى؟ لأنه فيه من اللي بالك فيهم من يتجارى فيصحح قراءة متواترة على أخته. يعني فيه منهم من اشتغل. أنه أصح مالك يوم الدين ولا مالك يوم الدين؟ هذا إن دل على شيء بدل على جهله في الكتاب. إيش أحد هذا استئناف يا حج. هذا يسمى استئناف ومثله كثير. يعني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. فهذا لك أن تقول وقف. وعلى أبصارهم غشاوة. فهذا صار استئناف زي المبتدأ والخبر. مش يعني ختم على أبصارهم غشاوة. فالناس تظن أن غشاوة مفعول ختمة. لا هي استئناف على الابتداء والخبر الجديد. ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون أو يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذا بتنتبه على المخارج ألا إنهم هم المفسدون. سمعت السين فغلط المفسدون. مفسدون هيك يعني لا هي سين ولا شين. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا. هذا إدغام. نقولش ولكن لا ولكن لا يشعرون. سمعت الشين برضو نقولش ولا يشعرون. يشعرون بحيث أن السامع وراءك يسمع الصوت والحرف. ها ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. هل في من اللسان العربي قرئ به القرآن من المتواتر الصحيح ما يسمى بالإدغام. فلك أن تقرأ وإذا قيل لهم ولك أن تقرأ وإذا قيل لهم. فتضغم هذين المتماثلين اللي من اللام واللام قيل لهم شيك. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن. هل لك أن تقول في الأرض ولك أن تقول في الأرض؟ ها؟ في الأرض صحيح وفي الأرض صحيح. والسكت لسه آخر، يعني لك أن تقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا، تبه كيف سكت؟ في الأرض قالوا في سكت. فهذه وجوه كلها صحيحة. ولك أن تقرأ وإذا قيل لهم، ولك أن تقرأ انظر إلى فمي وإذا قيل لهم، هذه تبين للي ينظر لفمك، قيل لهم قيل لهم، هذا يسمى إشماما، وكلاهما فصيح. قيل لهم حيل بينهم، واضح أخواننا؟ أيوة نعم. مررنا على يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا حرف عن النبي. والحرف الآخر يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، فهذان حرفان عن النبي. فاهم يا شيخ؟ نعم. كما آمن السفهاء، الكلمات اللي فيها أحرف ألف والواو والياء بسموها حروف العلة، إذا كانت في الكلمة الواحدة أن تمدها في القرآن أجود، يعني زي السفهاء أولئك في الكلمة الواحدة. ها؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا قيل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، هي مد لاحظ، فلك أن تقرأ آمنوا آمنوا وسطا أو آمنوا فتشبع مدها. ها؟ قالوا آمنا، إنما انتبه من خش قالوا آمنا، قالوا، شفت القاف يا شيخ؟ قل لي قالوا آمنا يا أبو إسماعيل مرة أخرى. أحسنت. قالوا آمنا، وانتبه النون آمنا، وإذا خلوا ولا خلوا؟ خلوا. وإذا خلوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، لاحظ يقول شياطينهم، الناس العامة شو بتقول؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، هذا تطبيش، هذا الأولى أنه هذا لا يليق بالكتاب. وإذا خلوا إلى، وإذا خلوا إلى، فرض لنا أن نقول خلوا إلى أو خلوا إلى، إلهما صحيح. وإذا خلوا إلى شياطينهم، ها؟ قالوا ولا قالوا؟ قالوا. قاف ولا قاف؟ قالوا. قالوا إنا معكم ولا إنا معكم؟ إنا معكم. لاحظ ما ع العين من تخرج؟ نقول معكم، نقول ما ع، إنا معكم. إنما نحن مستهزون أو مستهزئون، على الوجهين، مستهزئون أو مستهزون، واضح أخوانا؟ إنما لاحظ، إنما نحن، فإنما الحاء الأصل أن تظهر، لاحظ إنما نحن، سمعت الحاء؟ بحيث لو كان رجل يسمعك ولا يرى فمك فيتبين من حرفك، فلو جاء يتعلم أو جاء يعيد ينتفع. ثم إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام كتب الإحسان على كل شيء. أخوانا إحنا بهذا الإقراء أرجى أجرا عند الله من دروس التفسير، لأن هذه ما فيها قول من عند أنفسنا، يعني إحنا نرجو أجرا بهذا الدرس الحرف أكثر ما نرجو من التفسير عند الله. ليه؟ لأن التفسير يصيب ويخطئ، كما هذا السلام عليكم.